وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات، يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، شفيع الأمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ، أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأمست له حجب الجلالة طوطأ، إلى العرش والكرسي أحمد قد سما، ونورهما من نوره يتلألأ، أراه من الآيات أكبر آية وما زاغ، حاشا أن يزيغ المبرأ. أتاك الندى يا سيد الرسل لا تخف، أنا الله مني بالتحيات تبدأ، أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، بغير حساب أنت للحب منشأ، أنلناك في الدنيا على الرسل رفعة، وكم لك من جاه إلى الحشر يخبأ، أعد لك الحوض الذي من يأمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ. فبالله من يحصي ثناء محمد وفي فضله كتب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشأ. أعد ذكره إن القلوب تحبه، بأمداحه تجلى إذا هي تصدأ، لا والله ما الصبر شيمتي على من له وجه من الشمس أضواء، ألا فادع أن الله يجمعنا به، فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مثل يضربه الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم، مثل من عند الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا. وإذا خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ألم تر، هي رؤية معتقد ورؤية بصيرة بقلب واع ألقى السمع وهو شهيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا. وإذا ضرب الله المثل في القرآن فقوله الحق، وإذا ضرب الله المثل في القرآن ليقرب الأفهام للعباد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، الكلمة التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والدنيا والآخرة. فلما حضرت نوحا الوفاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنه: يا بني إني أوصيك بأربع كلمات، آمرك بكلمتين وأنهاك عن كلمتين. آمرك بكلمة لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. فأما لا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين حلقة في فلاة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. هي صلاة الخلائق وبها يرزق الخلائق. وأنهاك عن خصلتين، أنهاك عن الشرك وعن الكبر. كلمة لا إله إلا الله كلمة طيبة، وعموم الكلمة الطيبة صدق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يتصدق العبد بكلمة طيبة يكون له الأجر عند الله تبارك وتعالى ولو لم يجد ما يتصدق به من المال أو العطاء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كشجرة طيبة والشجرة الطيبة هي النخلة. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة وكلمة خبيثة كلمة الكفر والشرك بالله كشجرة خبيثة هي شجرة الحنظل اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الحديث في الترمذي قال الألباني يصح الموقوف منه ولا يصح المرفوع أي أن هذا من كلام أنس رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك ملازم رسول الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في كلام الله فإنما هو مما سمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان له أن يقدم بين يدي الله ورسوله كشجرة طيبة ووصفها الله تبارك وتعالى هنا بأربع ميزات الأولى بأنها طيبة والثانية بأن أصلها في السماء والثالثة بأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة طيبة فرعها أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، طيبة ثابتة الأصل طويلة الفرع تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا شأن المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن شجرة مثلها كمثل المسلم لا يتساقط شجرها لا يتساقط ورقها صيفا ولا شتاء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخذ الناس يضربون في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم. القوم فيهم أبو بكر وفيهم عمر، القوم فيهم أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما عجز الناس عن معرفتها إنها النخلة، فالنخلة مثلها كمثل المسلم في النفع الدائم. لذلك جاء في الطبراني وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم كمثل النخلة أو قال المسلم كالنخلة، وفي رواية المسلم كالنحلة كالنخلة أو كالنحلة، وكلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال فيه النفع حيثما كان، فالمؤمن كالغيث حيثما وقع نفع، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أنظر إلى هذه الآية الكريمة المباركة أحار. أتكلم عن الأمثلة في كتاب الله إذا ضرب الله المثل في كتابه، أم أتكلم عن عموم الكلم الطيب، أو أتكلم عن كلمة لا إله إلا الله، أو أتكلم عن النخلة وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بالنخلة، أم عن الشجرة الخبيثة؟ أو الكلمة الخبيثة أو الاجتثاث من فوق الأرض أو عدم القرار وعدم الثبات أو التثبيت من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه في الدنيا وأن يثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام وأن يبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فلو أخذنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة واستعرضنا الآية الكريمة وما ذكر الله فيها من الميزات الأربعة الفاضلة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها أن يكون طيبا ليكون مقبولا عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المسلم إذا عاش طيبا قبله الله في خطواته وحركاته، قيض الله ملكا ينادي من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكان ذاكرا لربه، وإذا اقتضت الحالة أو الضرورة ألا يذكر الله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليبقى طيبا إذا خرج واستمر في ذكر ربه تبارك وتعالى. فيجعل الله الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، أولئك مبرؤون مما يقولون. ويميز الله يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ولا يستوون عند الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب فيكون عبدا طيبا حتى إذا أتاه الأجل وحان الوقت لفراق الدنيا توفتهم الملائكة طيبين. وإذا نادى الملك قال: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب. وإذا لقي الله يوم القيامة قالت الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذا الطيب لا يكون طيبا إلا إذا امتثل أمر الله وسعى للحلال واجتنب ما حرم الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومسكنه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ طيب لا يقبل إلا طيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا هو الوصف الأول لتلك الشجرة الشبيهة بالمسلم، شجرة طيبة طيبة أصلها ثابت في الأرض فلا تتزعزع ولا تغير ولا تبدل. وكذلك الإيمان في قلب المؤمن يكون راسخا، يتوغل الإيمان في القلوب ويتمكن من الصدور. فالله تبارك وتعالى لا يقبل للعباد أنصاف الحلول، وإنما قال لنا الله: ادخلوا في السلم كافة، وقال لنا الله: ويكون الدين لله، الدين كله لله، يكون الدين لله، يكون الدين كله لله، عندئذ يكون الأصل ثابت. والأصل الثابت لا بد له من الغذاء، والشجرة إذا فقدت الماء ماتت، والقلب إذا فقد الحكمة مات. فإن القلوب تحيا بالحكمة كما تحيا الأرض بوابل السماء، هي وصية لقمان نقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تحيا بالحكمة، إن القلوب لتصدى. قيل: وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلب صلاح الجسد، وصلاح القلب بتوفيق الله. والقلوب تتقلب، والله هو الذي يثبت القلوب كما هو الذي يقلب القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ندعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسخ الناس قلبا وأثبت العباد فؤادا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومعنى الآية أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت على الحق من الجبال، كيف لا وقد ثبته الله؟ لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، نسأل الله الثبات على الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت خير غائب ينتظرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. استغفروه إن الله كان غفورا رحيما. استغفروه إنه كان توابا. وصلوا وسلموا على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد عليه من الله الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، سيد الخلق أجمعين. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الرحمة المهدى من رب العالمين، النعمة المزدى من رب العالمين، نعمة الله علينا عظيمة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغفلوا عن شكر هذه النعمة يا عباد الله، وشكر نعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه وطاعته وتوقيره وتقديره وتعظيمه والصلاة والسلام عليه كثيرة صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فاشكروا الله على مبعث رسول الله وعلى هدايتنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك الحمد كثيرا يا ربنا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر جزيلا كما تهب كثيرا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء عالية، وشأن المؤمن عزيزا بدينه لا يتحرج من كلام ربه، لا يكن في صدره حرجا من كلام الله ومن أمر الله ومن تحكيم الله ومن تشريع الله ومن حدود الله ومن توحيد الله تبارك وتعالى. فرعها في السماء عمل العبد خالصا فيصعد فتتفتح أبواب السماء. أما المشرك والعياذ بالله، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المنافق يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أما المؤمن بالكلمة الطيبة فرعوها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، نافع في كل وقت وفي كل حين. وهكذا المؤمن يبعد عن الضرر ولا يضر أحدا، ويسعى لنفع الناس وانتفاع الآخرين، فيعيش لغيره امتثالا لأمر الله وطاعة لمولاه، يعيش عبدا ربانيا لربه تبارك وتعالى، كتلك الشجرة التي ضرب بها الله المثل. لذلك قال بعض السلف: وجه الشبه في أن النخلة كلما طال عمرها طاب ثمرها، وكذلك المؤمن. والحديث في الحاكم وصحح الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. النخلة إن طال عمرها حسن ثمرها، وخير الناس المؤمن إن طال عمره حسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يكون المؤمن طيبا يسعى لمرضاة ربه تبارك وتعالى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، ما جاء في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة فاكهة أشبه بالتفاح أو بالكمثرة، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. وهل هناك مؤمن لا يقرأ القرآن؟ المراد في الأول كثير القراءة المداوم على القراءة آناء الليل وأطراف النهار، ولكن لا بد للمؤمن من قراءة شيء من القرآن وإلا دخل في الشكوى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مثل المنافق، مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن وما يفيد المنافق من تلاوة القرآن وقراءته. ما يفيده إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأل الله أن يرزقنا الكلم الطيب والعمل الطيب والحلال الطيب والحياة الطيبة والميتة الطيبة والمبعث الطيب، وأن يقال لنا يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله أن تتنزل علينا الملائكة أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. اللهم صل وسلم دائما أبدا على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. اللهم أرض عن أصحاب رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ومنك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة الأمريكان وأعوانهم، نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، وانزع ملكهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يضغينا وصحة لا تلهينا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل ذنب توبة ومن كل عيب سترا ومن كل دين قضاء ومن كل داء شفاء، وارزقنا من حيث لا نحتسب. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك. وبعض إخوانكم مصلين يسألونكم أن تسألوا الله لهم الشفاء، فنسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يشفينا جميعا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما، أنك أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت، لا عفو إلا عفوك، لا عافية إلا منك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر الإخوة المصلين بالتبرع لإكمال مشروع توسعة المسجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساهم معنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، نسأل الله أن يثقل موازينه كل من ساهم معنا في مشروع هذا المسجد، نسأل الله أن يتقبل منه، نسأل الله أن يتجاوز عنه، نسأل الله أن يتقبل صالح العمل وأن يتجاوز عنه السوء والخلل والزلل. نسأل الله تبارك وتعالى القبول لنا جميعا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. لا يضيع عند الله وما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة من مال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرضوا الله قرضا حسنا عباد الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فنرجو من الإخوة المصلين المساهمة والإنفاق واحتساب ذلك أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.